لآن القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وعد الله. وما تحمل سخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى لأجل